الفتن أيها الإخوة جمع فتنة، والفتنة لها في لغة العرب وجوه، فمنها العذاب، ومنها الإحراق، ومنها الحروب، ومنها الابتلاء والامتحان، وكل هذه وجوه لمعاني الفتنة عند العرب. وأصل الفتنة الابتلاء، مأخوذة من قولك فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد. وفي الصحاح إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته. إذن الفتنة أصلها يا إخوة الابتلاء. ولذلك يقول الحافظ ابن عبد البر: وجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، قاله الحافظ ابن عبد البر. والفتن قد تكون في المحيا وقد تكون في الممات، ولذا أمرنا بأن نستعيذ من فتنة المحيا ومن فتنة الممات.